ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق